ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها: والله لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ماذا قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعليك يا عبد الله أن تتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الكبير والعظيم والمتكبر والمتجبر والقهار والملك سبحانه وتعالى، وهو العزيز الغفور، هو الذي خلق العباد لعبادته سبحانه. وإذا أردت أن تتعرف على شيء من عظمة الله فانظر إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، انظر إلى هذه السماوات السبع، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. نعم يا عبد الله، تفكروا في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نعم يا عبد الله، من الذي أبدع هذا الكون؟ من الذي أمسك السماوات السبع؟ من الذي بسط الأرض؟ تفكر في نفسك يا عبد الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تفكر في هذا الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى عظمة خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت جبريل على الهيئة التي خلقها الله عليها، وله 600 جناح، سد الأفق بجناح. هذا من خلق الله جل وعلا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ حمل قرى لوط بجناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة فقلبها عليهم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تأملوا يا عبد الله، يا عباد الله، في عظمة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة، فسبحان الخالق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ما أعظم الله! نعم يا عباد الله، إذا تأمل المسلم بعظمة الله جل في علاه فلا شك ولا ريب أنه سوف يستقيم على أمر الله وعلى طاعة الله جل في علاه، وسيترك الجرأة على معصية الله. لو علم الذي يستهين بشرع الله ويتجرأ على حدود الله وينقض كذلك شيئا من شرائع الله جل في علاه، ينتقد شيئا من أحكام الله، لما تجرأ على ربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتعرف به سبحانه وتعالى. ومما يعينك يا عبد الله أن تسأل ربك أن يملأ قلبك إجلالا له وتعظيما له، ومما يعينك أن تقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. وتقرأ في سير الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يعظمون الله جل وعلا ويجلونه ويجلون شرعه. وعليك يا عبد الله أن تقرأ في سير الأمم السابقة الذين تكبروا وتجبروا. أين هم؟ رحلوا وذهبوا. أين فرعون الذي ادعى الربوبية من دون الله جل وعلا وزعم أنه يخلق الخلق، جعله الله عبرة للمعتبرين؟ أين قارون الذي آتاه الله جل وعلا كنوز الأرض؟ علينا أن نعتبر يا عباد الله، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الصوارف عن التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. واعلموا يا رعاكم الله أن التفكر في آيات الله الكونية من أعظم العبادات. يقول أبو ذر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأنه يربط المخلوق بخالقه سبحانه وتعالى ويملأ قلبه حبا وتعظيما وإجلالا لمولاه جل في علاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد يا الله حتى ترضى، لك الحمد يا الله إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن لتعظيم الله جل وعلا ثمرات، ومن ثمرات تعظيم الله جل وعلا أن ينال المسلم رضا ربه جل وعلا، ومن ثمراته أن يدخل المسلم الجنة، ومن ثمراته النجاة من النار. ومن ثمرات تعظيم الله جل وعلا وإجلاله أن يعيش المسلم بسكينة وسعادة وهناء، لأن الذي عظم الله جل وعلا يعلم أن الخير كله بيد الله، الخير كله بيد الله، وأن الذي يصرف الأمور هو الله جل في علاه، وأن الجنة بيد الله، وأن السلامة والنجاة من النار بيد الله، وأن التوفيق والحفظ والرعاية بيد الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، ويعلم أن الشفاء والعافية بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويعلم أن حفظ الأهل والمال والولد بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فيعيش المسلم بسكينة وسعادة وهناء وراحة بال. فمن عظم الله جل وعلا قطف هذه الثمار العاجلة والآجلة. اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك، اللهم املأها تعظيما لك، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم يا حي يا قيوم نسألك، يا واحد يا كريم نسألك، يا كريم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، أن تجمعنا في أعلى الجنان مع سيد الأنام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يعظمك يا الله حق تعظيمك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تمن علينا أن نجمع بين المحبة والخوف والرجاء منك يا الله. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من الذين يراقبونك في السر والعلانية. اللهم املأ قلوبنا صدقا وإخلاصا وتوكلا وخوفا ورجاء وتعظيما لك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا قهار، يا جبار، يا عزيز، يا متكبر، نسألك من أرادنا أو أحدا من المسلمين بسوء أن تشغله بنفسه، وأن تجعل كيده في نحره. اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا أو بلادنا أو أحدا من المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. يا رب، من أراد الحجاج بسوء اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اكشف ستره، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج في كل مكان، احفظهم في مكة ومنى وعرفات وفي الجو والبحر يا رب العالمين، وحقق آمالهم وادفع آلامهم واعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم أعن القائمين على شؤون الحج، سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم، وارزقهم الصدق والاحتساب يا الله. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا أرحم الراحمين. من أراد بأمننا سوءا اللهم سوءا فأبطل كيده يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا وارزقهم الجلساء الصالحين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تفرج هم المهمومين، وأن تشفي مرضى المسلمين، وأن تصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام، اجعلنا يا الله ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله. أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله، واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثبت أقدامنا على الصراط، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.